الحرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والعرب أمتي والهند لنا والكل يا أمتي ماذا دهت والهند لنا ما من مقدسة لنا إلا أريد بها الانتهاء يا أمتي لما تنازع على الهوى نام الجناد وهلال